الذي خلق السماوات الذي خلق السماوات الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الذي خلق السماوات الذي خلق السماوات الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا صدق الله العظيم. لقد استمعنا واستمتعنا معا من فضيلة القارئ المحترم الشيخ إسماعيل السمكري.